موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد أخبرنا الله باقتراب هذا اليوم فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. فاحذروا عباد الله من الغفلة ومن اللهو عن ذكر الله عز وجل وعن الاستعداد للقاء الله، فإنما نحن بشر يوشك أن يأتينا داعي ربنا فنجيب، يأتينا الموت فنجيب ونرجع إلى غير عودة إلى هذه الدنيا إلى يوم القيامة. فاحذروا عباد الله من الغفلة أن تصيبنا في حياتنا ونبتعد عن الله عز وجل، فإن الشقاء هو في البعد عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فعندما يكون الإنسان بعيدا عن الله لا يزال شاعرا بالفقر والحاجة، وأنه لا يكفيه ما أعطاه الله ولو كان من أغنى الأغنياء، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وكذلك يقضي حياته في الشغل دون أن يشعر بالكفاية، لأنه ليس هناك بركة. عباد الله، إن الفقر والغنى بقلة البركة وكثرتها أكثر من قدر الرزق. وكم من الناس يكونون في حال رقيق في قلة من المال، ولكنهم راضون بما قسم الله. فهذه الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة عند في تفسير هذه الآية عند أكثر السلف بالقناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وإنما يكون عدم الرضا والسخط على المقدور وذم الناس على أنهم حرموه من رزقه وقطعوا رزقه هو من أعظم أسباب الشقاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. إذا رأيت أن الناس هم الذين رزقوك فذاك من ضعف اليقين، هم أسباب ساقها الله إليك. وكذلك أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول: منعوني رزقي، بل الله هو الذي لم يؤتك ذلك الرزق. وذلك لأن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يأتي به إليك حرصك ولا حرص غيرك، وإنما هو رزق كتبه الله قبل أن نولد. ولا ترده كراهية كاره من حاسد أو شاني أو مبغض، فإن هؤلاء لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. عباد الله، إن الصلاح في الأرض الذي أرسلت به الرسل الكرام كما قال شعيب عليه السلام وهو خطيب الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن أساس الإصلاح والصلاح هو توحيد الله عز وجل والدعوة إلى ذلك، وأعظم مظاهر الفساد في الأرض الشرك بالله. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وتلا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك كان القلق على الرزق من الفساد في الأرض، وكمال التوكل على الله من أعظم أسباب الصلاح والإصلاح، وكذلك التوكل من أعظم أسباب الرزق يأتي الله به العبد من حيث لا يحتسب، فضلا عما يحتسب. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا اتقينا الله فيما بين أيدينا وتوكلنا على الله في جلب مصالح ديننا ودنيانا وأخرانا، فإن الله يكفينا، هو حسبنا، كافينا، ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه. كلمة الحق التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا، فإن من أعظم أسباب الصلاح في الأرض العفة وغض البصر وحفظ الفرج والامتناع الفواحش، وإن من أعظم أسباب الفساد في الأرض انتشار الفواحش، وهي مقترنة بالقتل والشرك في غير موضع من الكتاب العزيز، كما ذكرنا آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وذلك بعد قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في أول هذه الآيات من الحكمة التي أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولذا نجد انتشار الإجرام والبلطجة مقترنة، نجد ذلك مقترنا بفعل الفواحش. وأعداء الأمة يريدون أن ينشروا الفواحش في هذه الأمة لإضعافها، كما يريدون نشر الشرك والعياذ بالله، وإن كان الناس لا يسمونه شركا، كدعاء غير الله وطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات منهم والاستغاثة بهم. وقد قال ربنا عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة تكون بالله، والمدد يكون من الله بنص القرآن، لا أن نستغيث بملك ولا أن نستغيث بنبي ولا بولي، إنما نستغيث بالله. نحب الأنبياء والملائكة والأولياء ونتبعهم على التوحيد والإيمان. وكذلك نسعى إلى حفظ الدماء، فإن من يسفك الدماء يرتكب أعظم المنكرات بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين، نعوذ بالله من ذلك. فسفك الدماء بغير حق من أجل دنيا يصيبها الإنسان من أعظم أسباب الفساد في الأرض. وكذلك من ذلك تكفير المسلمين بغير بينة، وذلك مما جعله نبي الله صلى الله عليه وسلم كقتل المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، رواه البخاري في صحيحه. وكذلك من أعظم صور الفساد انتشار فاحشة اللواط، وهي وفعل قوم لوط جريمة عظيمة حذر الله منها في القرآن في سور عديدة، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله من فعل فعل قوم لوط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا واجب عند عامة العلماء، إلا أن يكون المفعول به صغيرا غير مكلف أو مجنونا، فإنه لا تكليف عليه فلا عقوبة. وأما من فعل ذلك وهو عاقل مكلف فيجب قتله رجما، هذا شرع الله، لا أن يرحب به ولا أن ترفع شعاراتهم الإجرامية التي تدل على خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كما أنهم يتشبهون بقوم من أكثر الأقوام إفسادا عاقبهم الله بأنواع من العقوبات متتابعة، كما وصف الله سبحانه وتعالى فقال: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قرى سدوم كانت في حدود بلاد الأردن حاليا، وكانت قد بلغت عددا كبيرا، قيل بلغوا 4,000 4,000,000 من البشر، وكلهم نشأوا من خلال العلاقة السوية بين الرجل والمرأة، لكن دب فيهم هذا الداء الفظيع إتيان الذكران، وكذا ترك النساء، حتى اكتفت الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله، كما يريد الغرب نشره في العالم وتأييد ما يسمونه حقوق المثليين، فإن هذا الحق الذي يزعمونه هو الحق عند قوم لوط، لا في دين الله ولا في شرعه في أي من الشرائع التي أنزلها على رسوله الكرام، ولا حتى عند العقلاء. إنما يسمون ذلك حقا لأن الحق عندهم هو الشهوة، كما قال قوم لوط عندما جاءوا يريدون الأضياف، فقال لهم لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، أي علمت أننا لا نريد إلا الرجال، فسموا الشهوة والرغبة والهوى حقا، فقالوا: ما لنا في بناتك من حق. نفس الفكرة الغربية الحديثة هي نفس هذه الفكرة الخبيثة القديمة التي تستوجب أشد أنواع العقوبات. وذكر الله في هذه في سورة النمل فاحشة مضاعفة أنكرها لوط حين قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ففعل الفاحشة أمام أعين الناس جريمة مضاعفة فوق إتيان الفاحشة، فهم يأتون بعضهم بعضا أمام أعين بعضهم بعضا. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت عنهم: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فقد كانت نواديهم ومجتمعاتهم يقلبونها حفلات جماعية لممارسة الفواحش، وللأسف أن هذا قد صار في عالمنا اليوم. وآسف منه أنهم يدافعون عن حقوقهم في الزواج، وهل كانوا يبحثون عن الحلال حتى يبحثوا عن الزواج؟ وإنما يريدون التشريع، يريدون أن يشرع الناس خلاف ما أمر الله عز وجل به من الزواج بين الرجل والمرأة، فيزعمون أن الزواج بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة أمرا لا بد أن تقبله الدول، حتى ولو خالف دينها واعتقادها وتقاليدها وأخلاقها، يريدون فرض ذلك على العالم، ويختارون ما يحبه الناس من الكرة أو من الأفلام، وكلها من اللهو الباطل الذي ما أذن الله به من سلطان، ومع ذلك يستغلون لنشر ما هو أشد وأسوأ، ومن قال غير ذلك طرد وأبعد. نفس المعطيات التي عند قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون، والعياذ بالله من ذلك. تصير العفة والطهر جريمة تستحق العقوبة، ويصير الالتزام بالدين خروجا عن القوانين، ويصير الفعل الفحش والفجور هو العادة المأمور بها. واليوم الناس قد صاروا يأتون الفاحشة وهم يبصرون من خلال التصوير والنشر على مواقع التواصل والمواقع الإباحية، حتى صار هناك مئات الملايين بل مليارات المقاطع الإباحية التي لم تعرف البشرية لها مثيلا من قبل. أن ينتشر هذا ويصل الشباب إليه والرجال والنساء بلمسات معدودة في أقل من دقيقة تظهر هذه الصور. فاحذروا عباد الله على أولادكم وعلى بيوتكم وعلى نسائكم، وفي مقدمة ذلك احذروا على أنفسكم. إن هذا الفعل هو الذي يحول المجتمع كله إلى خلاف الفطرة. سبحان الله، 4 ملايين لم يعد منهم رجل رشيد، كلهم تحولوا. ولذلك يقول هؤلاء: لنا نحن قادمون، سنأخذ أولادك، سنغيرهم، سنحولهم إلى طريقتنا. احذروا عباد الله، احذروا واجلسوا مع أولادكم أبناء وبنات وعلموهم الدين واجلسوا معهم مثل ما جلس لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلموهم أن كل فعلة مهما كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دافع عن مجتمعاتنا من الفساد الذي يبغيه الأعداء ليسهل عليهم تنفيذ مخططاتهم. نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات من كل سوء. فهدد قوم لوطا بالإخراج من قريتهم بتهمة التطهر من فعلهم القبيح والتنزه عن فاحشتهم، وكان ما أعده الله عز وجل للوط من النجاة هو وأهل بيته. قال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وذلك لأن هذه المرأة كانت راضية بهذا الفعل مع أنها لا تفعله، لأنها كانت امرأة وهم قد تركوا النساء، ولأنها كانت عجوزا لا تشتهى ولا يرغب فيها، ولكنها لخسة حالها وبيعها لدينها وخيانتها لزوجها، إنها كانت خائنة بنص القرآن، خائنة خيانة عقيدة، خائنة خيانة في الدين. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. برضاهما بما عليه قومهما، برضاهما بالكفر أو الفاحشة. فاحذروا عباد الله من الرضا بالكفر، فإنه كفر، كما يقع من كثير من الناس أن يصححوا ملة غير ملة الإسلام، كما توجد هذه الدعوة اليهودية الصهيونية الخبيثة التي يسمونها الدين الإبراهيمي الجديد. ودين إبراهيم واحد هو الحنيفية. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنما يريد اليهود بذلك تدمير عقيدة الأمة وتحصيل من يواليهم ويرضى بهم من أبنائها. احذروا أن ترضوا بالكفر، لا دين عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وإن كان ذلك لا ينفي أن نعيش مع أهل العهد من الكفار ممن يقيم معنا في بلادنا ونحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ولكن لا نصحح ملة غير ملة الإسلام. نبرأ إلى الله من كل ما يعبده المشركون من دون الله. هذه هي كلمة لا إله إلا الله. امرأة لوط كانت موالية لقومها، راضية بفعلهم، فصارت واحدة منهم. عاقبها الله بأن بقيت في الغابرين، أي في الباقين. إلا امرأته قدرناها من الغابرين، بقيت مع قومها لم تخرج. مع لوط حين خرج ببناته لم يكن في القرية بيت واحد مسلم إلا بيت لوط. قال الملائكة فيما ذكر الله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولم تخرج امرأة لوط لأنها كانت من قومها. ولما جاء أمر الله عز وجل عاقبهم بصيحة عند الشروق ورفع قراهم إلى السماء الدنيا ثم أهواها فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك أي معلمة حجارة من طين تصيبهم فتهلكهم حجارة في السماء مسومة معلمة كل حجر يعرف طريقه يصيب جميعهم كما كفروا جميعهم والعياذ بالله. وأما الذين حاولوا اقتحام بيت لوط فأصابتهم عقوبة رابعة وهي الطمس على الأعين جعل الله عليها سافلها أمطر عليهم حجارة من سجيل أخذتهم الصيحة مشرقين نعوذ بالله. طمس الله أعينهم لما راودوه عن ضيفه قال تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هل ترون بعد ذلك أنه يمكن لأي بلد من بلاد المسلمين أن يقبل الفساد الذي يدعو إليه الغرب من هذا؟ فلنحذر على مجتمعاتنا ولنسعى في إصلاحها. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان.